أحسن الله إليكم هذا السائل يقول: ماذا يقال عن اجتهاد معاوية رضي الله عنه؟ هل يصح أن يقال أنه كان خاطئا أو يقال أنه فعل فعلا من الخوارج عندما خرج على علي؟ معاوية ليس من الخوارج. معاوية خرج يطالب بدم عثمان، بدم عثمان، يريد القصاص لأنه أموي، والقصاص معروف، الله أمر بالقصاص، ولكن علي رضي الله عنه ما يستطيع أن يقتص منهم، لأنهم لهم قبائل ولهم ناس يساعدونهم، ويخشى من فتنة أشد، يخشى رضي الله عنه من فتنة أشد. وكل له عذره، من معاوية وعلي كل له عذره، كل له تأويله رضي الله تعالى عنه. معاوية له فضائل، من أعظم فضائله أن الله جمع به المسلمين بعد الفرقة، وبعد هو الذي جمع الله عليه المسلمين، ولهذا يسمى عهده بعهد الجماعة. والعام الذي تولى فيه تنازل له الحسن رضي الله عنه يسمى عام الجماعة، لأنه اجتمع المسلمون عليه واندحرت الفتنة وأهلها بحنكته وحكمته وسيرته الطيبة. نعم.